ده ما في شيء. أو الرئيس بقى بيشيل لك هو المفروض في الجيزة. أنا وأحيانا تبدو حماس بأنه في شيء نفسه على الزمان. نحن وصينا أبو أيوب أن يتبع السنة. كان عليه السلام إذا مزح لا يقول إلا حقه، فهذه بتدور لمشكلة. بس ما بستعمل هالعلم يا شيخ، الدعوة لابد يكون يعني لا ما شاء الله البعرة تدل على البعير.